وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا حديث السائب بن أخت نمر، السائب بن يزيد كما ذكره بعضهم، السائب بن يزيد رضي الله عنه، السائب بن يزيد وهو من صغار الصحابة، توفي عليه الصلاة والسلام وعمره قريب من 7 سنوات. فيذكر يعني عمرو بن عطاء بن أبي الخور يقول بعث إلى نافع بن جبير يسأل عما حصل بين السائب بن يزيد رضي الله عنه وبين معاوية، فمعاوية يصلي في المقصورة، المقصورة يقال اتخذها معاوية بعد أن طعن لما حصلت له الطعنة التي أصابت علي رضي الله عنه وأصابت عمرو بن العاص ومعاوية فنجيا منها واستشهد علي رضي الله عنه، فاتخذ هذه المقصورة. فكان السائب صلى بقريب من معاوية فرآه، لما سلم الإمام قام السائب وكما يصنع بعض الناس الآن وبادر إلى الصلاة، فلما خرج معاوية يبدو إلى موضع آخر بعث إلى السائب بن يزيد وقال له لا تفعل، لا تعود إلى هذا حتى تفصل بين صلاة الفريضة وما تريد أن تتطوع به بكلام أو تتحول على الموضع الذي أنت فيه. وقيل الحكمة في هذا أن الفرض لا ينبغي أن يوصل به ما قد يلتبس، وهذه سنة في العبادات كثيرا كما في الصوم، ورد النهي أن يوصل صوم رمضان بصوم آخر، ولذلك حرم الصوم يوم العيد، وكذلك قبل رمضان نهي عن صيام أيام الشك ليستقل الفرض ولا يلتبس به شيء لا قبله ولا بعده. فكذلك الفريضة من الصلاة، من السنة أن الإنسان إذا انصرف من صلاته لا يقوم ويبادر إلى صلاة إلا أن يتكلم ويفصل بين الفريضة والنافلة بنوع من الكلام، أو كما ورد في بعض الأحاديث عند أبي داود ما على أحدكم إذا صلى الفريضة أن يتقدم أو يتأخر أو يأخذ عن يمينه أو عن شماله فيصلي. وأيضا من الحكمة في التحول كثرة مواضع السجود، كثرة مواضع السجود، فأنت تصلي في هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا، فتشهد لك هذه المواضع، أنت بحاجة إلى شهود يوم القيامة يشهدون لك، يشهدون لك في عبادتك وطاعتك وخطواتك ومشيك. نعم. أحسن الله عليكم. هل التسبيح والتكبير يعتبر فصل وكلام؟ لعله إذا يعني، وأيضا طول الوقت يعني لا ينبغي أن يبادر، فإذا تشاغل بالتسبيح والتكبير والذكر الذي ورد بعد الصلاة ثم بعد ذلك قام، فهذا لعله كافي في الفصل بين الفريضة وراتبتها أو النافلة التي يريد أن يأتي بها. وصلاة الجنازة أحسن الله إليكم. إيه نعم، صلاة الجنازة كذلك هي تعتبر فاصلة، فاصل واضح يعني بين الفريضة والتطوع. نقتصر على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.